حديث أجراكم على الفتية أجراكم على النار رواه الدارمي، ولا يصح هذا الحديث إلا مرسلا. قد سئل الإمام أحمد عن معناه فقال فيما لم يرد به نص، فيما لم يرد به نص. قد قيل للقاضي شريح فيك عيب، قال ما هو؟ قال لا تعجلوا في الفتوى. فقال للمستدرك لا كم عدد أصابعك؟ قال 5. قال عجلت. قال هذا معروف. قال وأنا عندي هذا معروف، وأنا عندي هذا معروف. فعلى كلام الإمام أحمد رحمه تعالى هذا فيما يكون فيه نص، فيما يحتاج إلى أنا وإلى تثبت وإلى نظر وإلى إلحاق النظير بالنظير والتأمل في صورة المسألة والقضية.